بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه، بلغ رسالة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، إننا مقبلون على موسم عظيم من مواسم الآخرة، ألا وهو حج بيت الله الحرام. فعلينا قبل أن نتجه إلى هذا الموسم العظيم أن نتخلص من جميع المظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل. وطريقة التحلل من المظلمة: إن كان مالا أخذته من أخ عن طريق الغش أو الاختلاس فترده إليه، وإن كان ذلك الشخص مات فترده إلى ورثته، وإن كان غيبة وقعت فيها تستحل ذلك الشخص من الغيبة إن كنت تعلم أنه يفرح بهذا، وإن كنت تعلم أنه أنك إذا أخبرته أنك اغتبته يزداد شرا، فعليك أن تذكره بخير في الأماكن التي اغتبته فيها، وأن تدعو له على الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك. ومما يجب ومما يجب علينا أيها الأحباب قبل أن نتوجه إلى بيت الله التوبة النصوح من جميع الذنوب، والتوبة النصوح هي أن يقلع الإنسان عن ما هو فيه من معصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم أن لا يعود فيها. يتوكل الإنسان على ربه ويعتمد عليه، ويعلم أن الأمور بيده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويقطع تعلقه بالمخلوقين لأنهم لا يقربون خيرا ولا يدفعون شرا، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لله شريك في ذلك، ما شاء الله كان. وإن لم يرضى العباد وما لم يشأ لم يكن، مشيئته مطلقة، ومشيئتنا معشر العباد محدودة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيها الأحباب، مما يجب أن نحذره وأن نبتعد عنه الشرك بالله، أن يجعل الإنسان لربه ندا في العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في الذبح، في النذر. وكان الشرك يخافه أفضل الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم يخافه علينا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن وقوع الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفاة السوداء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيعود، وذلك لبعد المسلمين عن دينهم وتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بني دوس على ذي الخلصة، يعني مكان يطاف به ويستغاث به. وكان الخليل إبراهيم إمام الموحدين يخشى على نفسه وعلى أمته من الشرك، فيقول: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن لم يعرف الشرك أيها الأحباب وقع فيه، فلا بد من معرفة الشرك ومعرفة التوحيد ومعرفة السنة ومعرفة البدعة. إذا وفق الإنسان لمعرفة كل من الشرك والتوحيد والسنة والبدعة وابتعد عن التوحيد وابتعد عن الشرك وعن البدعة وفق بإذن الله. ولا يمكن أيها الأحباب أن يتخلص الإنسان من هذا إلا بتوفيق من الله وبحث دقيق عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطرق كلها مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الطرق التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فهي كثيرة كما تسمعون من الطرق المتعددة من تيجانية ومرغنية وشاذلية ونقشبندية وعزمية وما إلى ذلك، كلها طرق شيطانية. ما أنزل الله به من سلطان تقبلها العوام وأشباه العوام لما أعرضوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما عرف أئمتنا الكرام بعد الصحابة، فالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما عرفوا هذه الطرق الموجودة في كثير من المسلمين اليوم، لأنهم كانوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الأئمة الأجلاء أصحاب المذاهب المعروفة ما كانوا يعرفون هذه الطرق، فما درت بخيالهم، لأنهم أخذوا فقههم في دين الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ما أنصحه عليه الصلاة والسلام، وما شد حرصه علينا ألا تتخطفنا الشياطين، شياطين الإنس والجن، خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال فيها: هذا الخط المستقيم هذا سبيل الله، وفي الخطوط التي عن يمينه وشماله خطوط عليها شياطين يدعون إليها. فعلى الموفق المحب لرسول الله أن يطبق ما هو موجود في عالمنا اليوم من هذه الطرق على هذه الطرق التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن كل طريق عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحباب، ديننا والله مبني على أمرين، على قاعدتين عظيمتين: ألا نعبد إلا ربنا الذي خلقنا وأحيانا وأمدنا بالرزق ويتوفانا، ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد نجاة نفسه لا يعمل عملا وإن عمله ملايين الناس حتى يعرف أن هذا العمل أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن أكثر الأمة وأكثر الناس يصدون عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يصدوك عن سبيل الله. فلنحرص ونجتهد، وهذا والله كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى مشقة ولا إلى تعب، فسرها الجهابذة من أهل العلم، نبحث عن هؤلاء وعما خلفوه لنا من كتب ونتبع سبيلهم. فقد قال عبد الله بن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان مستنا ومقتديا فليقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، أخذوا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها، تعلموا العلم والله والعمل جميعا. أما كثير من المسلمين اليوم تجده يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى عن ظهر قلب أوله إلى آخره، ولكنه لا يفقه معناه، يمر بقوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومع هذا يجد شيطانا من شياطين الإنس يقول له أن الولي الفلاني يقبل النذر، إنه يعلم الغيب، إنه يمد، إنه يقرب. كذب ورب الكعبة، كذب ورب الكعبة، الأمر بيد الله. لو أن هؤلاء الذي يسمون بالأقطاب والأوتاد عندهم شيء لمنعوا الشر عن أنفسهم. فلنحرص أيها الأحباب ونجتهد على أن نبحث عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن الإنسان إذا لم يجرد التوحيد، إذا وقع الشرك في العبادة لا تقبل، كما أن الصلاة بغير طهور لا تقبل، فكذلك العبادة بغير توحيد لا تقبل. ولذلك أيها الأحباب، حتى في الذكر كثير من المسلمين ما يعرف يذكر ربه بما شرع رسول الله. وأذكر لكم من كتب الصوفية: وما جاء البلاء إلا عن طريق الصوفية الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يقولون إن الذكر على 3 أقسام، ذاكر لربه على 3 أقسام: ذكر للعوام، وذكر للخواص، وذكر لخواص الخواص. تقسيم شيطاني ما عرفه والله أصحاب رسول الله. الذكر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هو أفضل الدعاء، دعاء عرف: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يقولون هذا صوفيون، يقول هذا ذكر العوام: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ذكر العوام. وما هو ذكر الخواص؟ يقولون ذكر الخواص هو ياهو حي. وذكر الخواص نهيق كنهيق الحمار، لا أستطيع أن أصفه. فلذلك علينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نعرف أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولما قال موسى كليم الله لربنا سبحانه وتعالى يا ربي علمني شيئا أذكرك به وحدي لا يشترك معي غيري، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. انظروا أيها الإخوان، قل لا إله إلا الله. قال يا موسى، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى، يقول موسى ولكن خصني بشيء، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، انظروا لللفظ النبوي، وعامرهن غيري يعني أن الله في السماء وأن الله على العرش، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع عامرهن، ولم يقل غيري لأن الله في السماء وليس في الأرض، لأن الله في السماء بنص القرآن ونص السنة وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة رجحت بها لا إله إلا الله. والصوفيون يزهدون في أن يقولوا لا إله إلا الله، لقنهم إبليس وأتباع إبليس أن يقولون هو يا حي حي حي. ولذلك من لم يسلك طريق رسول الله يضل. فعلينا أيها الأحباب بأن نبحث عن الأذكار التي جمع أهل العلم حتى نترك أذكار هؤلاء الشياطين وأتباع وأشباه الشياطين. فعندكم مثلا الأذكار الإمام النووي من علماء القرن الثامن، والأذكار كذلك شيخ الإسلام، وأذكار كثيرة فيها يجمعون فيها أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول المنزل وأذكار كل شيء موجود. لكننا لو فتشنا بيوتنا ما نجد فيها أذكار، ربما نجد عند الكثير من الناس دلائل الخيرات، وربما نجد قصيدة البصيري التي فيها الشرك، الشرك الصريح. ماذا يقول البصيري؟ ما حد يحفظها؟ أنا أتلو عليكم البيوت الشركية التي فيها. يقول، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، مسكين ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، ركب رأسه ولم يأخذ مثلا ثقافته من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولذلك أخذ مال الله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في المعادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. بالله عليكم ماذا ترك لله؟ الرسول يأخذ بأيدي الناس يدخلهم الجنة؟ لو كان ذلك له لهدى أبو طالب، لو كان ذلك له لهدى أبو طالب، مات أبو طالب على الشرك. وتعلمون ما حصل من أبي طالب حفاظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لما حصرتهم قريش في شعب أبي طالب، وكان أبناء بني طالب عشرة، فقبل أن تغرب الشمس يجعل مكان النوم لأولاده ولابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نصف الليل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على فراش أحد أبنائه، وجاء بأحد أبنائه ووضعه على فراش رسول الله، حتى لو جاء متربص أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يكون القتل على ابن أبي طالب ويسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يهدي أبي طالب فمات على الشرك. فكيف يأخذ بيد هذا المسكين الذي ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف له ما لله يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به؟ والله إن لم ينجينا عملنا واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون سببا لدخولنا في الجنة، والله ما ينفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشفع صلى الله عليه وسلم في الموحدين أصحاب الكبائر. مسلم مات على العقيدة لكنه عنده كبائر: عقوق الوالدين، سرقة، زنا، شرب الخمر، حلق اللحى، لكن معه أصل العقيدة يشفع فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان إنسان يصوم الدهر ويقوم الليل ولكنه يذبح لغير الله، يتقرب للأولياء، والله ما يشفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشفع إلا في الموحدين أهل العقيدة. أكرر هذا أيها الأحباب، لأن كثير من الناس لا يهتمون بالعقيدة، وهي والله أساس الدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، فعلينا أن نعرف معنى لا إله إلا الله وما يناقض لا إله إلا الله، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والله يناقض لا إله إلا الله. والذبح للأولياء وعلى قبورهم والطواف بقبورهم للتعظيم يناقض لا إله إلا الله، فلا تنفعهم صلاة ولا صوم ولا حج حتى يخلص الإنسان العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، أقول كثير من الناس ما يعرف التوسل الجائز والتوسل الممنوع. فهناك توسل برسول الله لا يجوز، وهناك توسل يجوز. هل يعرف هذا الأخوة الصالحون؟ فما هو التوسل الذي لا يجوز؟ من يقول؟ يا أحباب، نحن متجهين إلى بيت الله ونقول لبيك اللهم لبيك، ينبغي أن نعرف معناها. التوسل برسول الله إن كان التوسل بمحبته وبتصديقه وباتباعه وبسلوك طريقه، كان تقول وأنت ساجد: اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك، وأن ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر لحذرنا عنه، فهذا التوسل جائز وهو أصل الإيمان، لأنك توسلت إلى الله بما أمرك الله به، فأمرك الله بطاعة رسول الله وبالتأسي برسول الله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوسل الذي جاء به من لا يفقه القرآن والسنة ولم يتبع رسول الله، كان يقول: اللهم إني أتوسل بحق رسولك، أتوسل إليك بحق رسولك، بجاه رسولك، كيف نقول هذا؟ من أين لنا أن نقول أن نتوسل بجاه رسولك؟ أفي كتاب الله؟ أفي سنة رسول الله؟ أموجود في كتب الأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ أموجود في كتب أهل العلم المعتبرين كالبخاري ومسلم وأهل السنن؟ لا والله لا يوجد هذا، وإنما لما عمي الناس عن القرآن وعن هدي القرآن أخذوا هذه البدعة التي تجر للشرك من أتباع الشياطين وخدمة الشياطين. فلنتق الله في أنفسنا. وفي البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى عندما يجمع الله الأولين والآخرين يذهبون إلى آدم فيعتذر ويذهبون إلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى كلهم يعتذرون نفسي نفسي. منهم من يذكر ذنبا وعيسى ما ذكر ذنبا. فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتون إليه يقول يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الكرب؟ اشفع لنا إلى ربنا. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى ربه عليه الصلاة والسلام خر ساجدا خر ساجدا. أين هذا الكلام من كلام الذي يقول قطبنا يوم القيامة ينصب له منبر من نور فيدخل كل من آمن به وصدقه؟ موجود هذا في كتب الصوفية. إمامهم يزعمون أنه ينصب له منبر من نور يجلس عليه فيدخل جميع من آمن به رآه ولم يره، سواء كان زائر من الزنا أو كان لائطا أو كان مثلا عقا لوالديه أو كان مشركا، ما دام أنه مؤمن بهذا الطاغية فيدخل الجنة بغير حساب ولا عدل. والرسول إذا رأى ربه يسجد ولا يتكلم، لأن الله يقول في سورة عما ولا يتكلمون ها إلا من أذن له الرحمن قال صوابا. ما يتكلم رسول الله، بل يفتح الله عليه محامد يقول ما كنت أعرفها في الدنيا، فيقول الله له ما شانك وهو أعلم به، قال يا رب شفعني في الموقف، قال الموقف امتحش وحصل عليه من الكرب ما الله ما أنت به عليم، فيشفعه الله تبارك وتعالى فيها للموقف أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصحيح للإمام البخاري يذهب له عند الحوض ليرى من يشرب من أمته، لأن أمة النبي ترد على حوضه الذي أعطاه الله، أعطاه الله حوضا وأكرمه بحوضا، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها، ما هو أحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء. فتأتي أمة النبي جماعات، وكلما جاءت جماعة شربت، وتأتي جماعة وعندما تقرب من الحوض وهم في حاجة إلى الشرب منه لأنهم هناك أحسوا بحرارة الشمس التي دنت من رؤوسهم وهم في حاجة إلى الماء، وإذا بالملائكة تطردهم وتذودهم، تطردهم الملائكة. فيقول النبي الذي لا يعلم الغيب هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي تتركوهم ليشربوا. فتقول الملائكة إنك لا تدري، لا تدري إنهم بدلوا وغيروا. فيقول النبي سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار وهم كانوا يصلون وهم كانوا يصومون وهم كانوا يحجون وهم كانوا يتصدقون وكانوا يبرون آباءهم، ولكنهم جعلوا لله ندا، ولكنهم دعوا غير الله، استغاثوا بغير الله، ذبحوا لغير الله، خافوا من غير الله، فما نفعتهم العبادة، لأنهم أضاعوا لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فعلينا أن نعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن نعرف أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، قد أمرنا باتباعه بالتأسي به، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، إذن أنت إذا جيت للمدينة المنورة قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين وسلمت على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعرفت ما الذي تقول هناك، لا تطلب منه شفاعة ولا تشكو له أمرك، وإنما السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، سلموا على أبي بكر وعمر، ولا تدعو هناك لنفسك، تذهب للروضة أو لأي مكان وتصلي، وإذا سجدت وأنت أقرب ما يكون ما تكون من ربك تقول اللهم بإيمان برسولك وبطاعة لرسولك وبمحبة لرسولك أتوسل إليك بما أمرتني به أن تشفع في رسولك يوم القيامة، وملائكتك والمؤمنين، وأن تشفع في أولادي الصغار الذين ماتوا. هذا الذي ينبغي أن يعرفه المسلم قبل أن يحج، أما أن يحج وهو ما عرف العقيدة حرام عليه، يصرف مالا ويفارق أولاد ويذهب وهو إذا اهتزت الطائرة والسفينة أو السيارة، منهم من ينادي يا عيدروس وهذا يا عبد السلام والثالث يا مرغني والرابع يا تيجاني ويا كاظم ويا حسن ويا حسين ويا رسول الله، آلهة مع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ماذا حصل عليه في غزوة أحد؟ كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودخل الحديد في رأسي عليه الصلاة والسلام، وذلك ليعظم أجر عند الله تبارك وتعالى. الله قادر على أن يحميه لكن ليرفع درجاته وليعلم الأمة أنه لا يدفع عن نفسه، فإذا كان ما يدفع عن نفسه يدفع عن غيره، لا والله، والله ما يدفع عن غيره. ولذلك أعلنها لفاطمة، أعلنها للعباس، أولا أعلنها لقريش كلهم لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني احملهم على طاعة الله بين، واحجزهم عن معصية الله بين لهم طريق الجنة. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لا إله إلا الله. إذا كان لا يغني، أحب الناس إليه فاطمة، كان صلى الله عليه وسلم إذا كان عند نسائه وأقبلت فاطمة قام لها صلى الله عليه وسلم وأجلسها عن يمينه فيقول لها اشتري نفسك، يعني بطاعة الله، بالبعد عن الشرك والبدعة، بالاستقامة على أمر الله، أنا يوم القيامة ما أستطيع أن آخذ من سيئاتك وأرمي بها وأتي لك بحسنات، لا. فكيف إذن؟ إذن ما نقول في قصيدة البصيري الذي سمع بهذا وهي عنده أو عند قريب له، الواجب عليه أن يعزم من هنا، من لم يعزم من هنا على إخفاؤها في الأرض وأن لا يتكلم بها، لأنه يتكلم بشرك يكرم الخلق، ما لمن ألوذ به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أجهل الناس. ولذلك أيها الأحباب، الفقه، الفقه من كتاب الله ومن سنة رسوله، من يريد الله بخير يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، من يريد الله بخير يفقه في الدين. أين الدين؟ قال فلان وقال علان، لا، الدين قال الله وقال رسوله، الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فعلينا أن نتقي الله وأن نعلم أننا سوف نقف بين يدي الله، وأول ما يدفن الإنسان ويتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، ووالله تعود إليه روحه فتعود عقليته التي كانت في الدنيا. لماذا؟ لتوجه إليه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فلنعرف ربنا ونعرف ما حقه، ونعرف رسولنا ونعرف حقه. فحق رسول الله الطاعة والتأسي، وحق الله العبادة. علينا أن نكون أيها الإخوان، أن يكون الإنسان بصيرا بنفسه. ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أترى الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سيجيب على هذا؟ لا يجيب على هذا، وإنما يجيب على هذا الذي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أيها الأحباب أن يوفقنا وإياكم على لزوم طريق رسول الله، ووالله لا تدخل الجنة إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. خلصوا قلوبكم من التعلق بالرجال، والله لا ينفعون ولا يضرون. أقول هذا لأنني مع الحجاج في مثل هذا المجلس سنوات طويلة، ومعهم في مكة وعرفة، وإني والله أسمع من هو محرم وقد قال لبيك اللهم لبيك، ولكنه لما حصل عليه ضغط من الناس نسي ربه، وإذا به يقول يا رسول الله ينغذنا، يا رسول الله يمدنا. الرسول يمد؟ ولذلك تجدون الجهال وأشباه الجهال لو صار حرب على بين المسلمين وبين الكفار تجدهم مثلا يكتبون النشرات يا رسول الله، يخاطبون الرسول، انصر المسلمين كما نصرت يوم بدر، أغث المسلمين كما أغاثتهم يوم بدر. الرسول أغاث المسلمين يوم بدر؟ أغاثهم الله. إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم. يا أيها الأحباب، العقيدة. وقد تسألون أين نجد العقيدة؟ تدبروا كتاب الله وخذوا تفسير ابن كثير، تدبروا كتاب الله وخذوا تفسير ابن كثير من علماء الشافعية، لأنه يفسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بسنة رسول الله. لأن تفسير القرآن إذا لم يكن بالقرآن، وإذا لم يكن بالسنة، وإذا لم يكن بقول الصحابة وبقول التابعين وباللغة العربية، لا يكون تفسيرا إلا بهذه الطرق الخمس. وستجدون هذا في ابن كثير. فالزموا ابن كثير العالم المعروف صاحب العقيدة، وخذوا كذلك من كتب العقيدة ككتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة من علماء القرن الثالث، وكذلك كتاب التوحيد للمقريزي. تعرفون أقسام التوحيد، أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو التوحيد الذي يكون به الإنسان مسلم مؤمن؟ هل هو توحيد الربوبية؟ لا، حتى فرعون يعرف توحيد الربوبية، والمشركون كانوا يعرفون أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، لكنه ما عصمهم، قاتلهم رسول الله لأنهم أنكروا توحيد الألوهية لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اسمحوا لي إذا أطلت عليكم، إن كنت تكلمت 10 دقائق فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم جلس يعلم الناس التوحيد 13 عاما، 13 عاما يعلمهم العقيدة. لأن إذا صلينا وصمنا وحججنا ونحن نعتقد في غير الله، والله ما تنفعنا الصلاة حتى نعتقد أن الأمور كلها بيد ربنا تبارك وتعالى. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا سمعتم من يقول من أقطاب الصوفية مريدي لا تخاف اشرب وغني، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا معك، كذابون دجالون يأكلون أموال الناس بالباطل، والله ما يستطيعون. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحب الناس إليه يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، فكيف يكون معهم عند الميزان يثقل موازينهم يدخلهم الجنة؟ والله ما يستطيع. نعود للصالحين ونسأل الله لي ولهم بلزوم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، يا أحباب الزموا طريق رسول الله الكتاب والسنة، فمن قال لكم هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهو لم يدلل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فابتعدوا عنه. لا تسمعوا إلا كلام من يقول قال الله وقال رسوله، لأنه الذين يوقعون على الله. أما الذي يقول افعلوا كذا وإذا سألته لماذا قال لا تسأل عليك أن تسمع، ابتعد عنه فإنه شيطان. فلا بد إذا قال لك إنسان هذا يجوز وهذا لا يجوز طالبه، طالبه ما الدليل على هذا؟ لأن التحليل الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما حله الله ورسوله. أما أن يحلل زيد وعمر لا والله، لا تركوا الصالحين ليسألوا. وإن أحبوا أن نصف الزيارة في دقائق والحج فعلنا، وإلا ترك اسمعوا الزيارة والحج في دقائق بإذن الله، ومعنا وقت الآن كذلك بين الأذان والإقامة الوقت لكم، وبعد الصلاة الوقت لكم، من أحب أن يسأل فليأتي. الذي نعرفه نقوله، والذي ما نعرفه نقول الله أعلم، ونرجع الكتاب ونأخذ المسألة، ويكون السائل مشكور على أنه حملنا على أنه، لأن العلم يا أخوي يزكو بالإنفاق. لو أن الصالحين لم يتجمعوا هنا وأتكلموا عليه بما معي من علم قليل أقل من القليل كان يضيع كلامي هذا. العلم يزكو بالإنفاق. المقصود زيارتك يا عبد الله لمسجد رسول الله قربة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شرط أن يكون المقصد المسجد النبوي، لا يكن في بالك وعقيدتك أنك زائر للقبر، لأنه ليس عندك دليل لزيارة القبر من بلادك. زيارة القبر بعد أن تصل للمدينة وتصلي في مسجد رسول الله، هناك تنويها وتذهب وتسلم على رسول الله. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الإمام مالك، قال له رجل يا مالك، رجل نذر أن يأتي المدينة. فينا من لا يعرف مالك؟ كلنا نعرف ذلك العالم الجليل. نذر رجل نذر أن يأتي المدينة، قال الإمام مالك إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد بنذره أن يأتي القبر فلا يأتي. ودلل مالك، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وحتى مسجد قباء الذي هو أول مسجد نص على التقوى، لو نذر أحدنا وهو في بلاده أن يزوره ما يجوز له، لأنه ليس من المساجد التي تشد لها الرحال. فما بالك بمن نذر أن يقول علي نذر أن أزور قبر رسول الله، عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا فعل هذا وهو في بلاده. أما إذا كان بالمدينة أصبح من أهل المدينة يسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن جيت يا عبد الله للمسجد النبوي ودخلت من أي باب؟ صليت ركعتين، إن وجدت الناس في صلاة فادخل معهم ولا ركعتين، لأنه لا يجوز أن تصلي نافلة والفريضة قد أقيمت. وإذا صليت الفريضة فعلى بركة الله وأمام رسول الله متأدبا مع رسول الله لا ترفع صوتك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر. وعند ذلك تنصرف، ما تقف هناك حتى تترك المقام لإخوانك، تذهب وتصلي نافلة وتدعو بما شئت بما تقدم، توسل إلى الله بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة بس. قد يسأل سائل ويقول بعد زيارة المسجد النبوي والسلام على المصطفى وصاحبه ماذا بقي؟ نقول بقي شهداء أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم. أهل البقيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم. مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت. ما عدا هذه الثلاثة لا تذهب لها. ذهابك إلى عن الأفضل، نقول الأفضل الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حج قارن صلى الله عليه وسلم، ولكنه تمنى أن يكون أحرم بالعمرة من ميقاته إلى المدينة، فإذا عندما يصل مكة يطوف ويسعى ويقصر تمنى هذا. ولذلك قال للصحابة، الصحابة منهم من قال لبيك حج وعمرة، ومنهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك عمرة. الذي قال لبيك عمرة لا إشكال أنه طاف وسعى وقصر وجالس في مكة، حلال له كل شيء. الذي قال لبيك حج أو لبيك حج عمرة، قال لهم النبي إن لم تسوقوا هديا، يعني تسوقوا إبل أو غنم أو بكر معكم من الطريق، اجعلوها عمرة. فقال الصحابي يا رسول الله، نحن أحرمنا بالحج ونوينا الحج، فكيف نغير هذه النية؟ قال افعلوا ما أمركم به. فتحلل الذين أحرموا بالحج، والذين أحرموا بالحج والعمرة تحللوا بعمرة امتثالا لأمر رسول الله. فدل هذا على أن أفضل الأنساك الذي تمناه الرسول وأمر به الصحابة وأطاعوا رسولهم تحللوا. ومن أين يحرم الناس في اليوم الثامن؟ الذين تحللوا يحرمون من منازلهم الذي هم فيها، ولا يذهبون للبيت لا لطواف وداع ولا لسعي، وإنما تحرم من منزلك وتذهب إلى منى. نصلي خمس صلوات، وعند طلوع الشمس نتجه إلى عرفة، وعرفة لا حدود، نجلس هناك في حدود عرفة ذاكرين الله، مصلين على رسول الله، تالين لكتاب الله، ملبينا، نشغل أوقاتنا بذكر الله. إذا جاء وقت الظهر نصلي، إن كنا قريبين المسجد نصلي لنسمع الخطبة، وإن لم نكن قريبين إن كان عندنا راديو نفتح الراديو ونسمع الخطبة، ولو كنا بعيدين فإذا انتهينا من الخطبة في خيمتنا يتقدم أحدنا إماما والآخرين وراه، نقيم ونصلي الظهر ركعتين، ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين، ونتفرغ للعبادة إلى أن تغرب الشمس، متجهين إلى بيت الله. لا نذهب إلى جبل الرحمة كما يذهب إليه الجهال. ليس بالذهاب إلى جبل الرحمة فضيلة، وإنما الفضيلة أن تكون في أرض عرفة حتى تغرب الشمس، وإذا غربت على بسلامة الله إلى مزدلفة. وفي مزدلفة أول ما نعمله إذا وصلنا مزدلفة نصلي المغرب، سواء في أول الليل أو في آخر الليل، نصلي المغرب ثلاثا، ونقيم ونصلي العشاء ركعتين، ونصلي الوتر سواء ركعة أو ثلاث ركعات، لأن النبي ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. وإذا كنا أقوياء نبيت كما بات رسول الله والصحابة إلى أن نصلي الفجر، وإذا صلينا الفجر دعونا الله تبارك وتعالى متجهين إلى البيت وقوفا أو جلوسا، وقبل أن تطلع الشمس بسلامة الله سبع حصيات من الطريق أو من مبيتنا سبع حصيات، وإذا وصلنا إلى جمرة العقبة نرميها بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاة، وبعدما نرميها هناك الحجاج على ثلاث أقسام، منهم الذي يحرم بالعمرة فيلزمه الرمي، يعني تلزمه خمس أشياء، يلزمه الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الذي يحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك الذي يحرم بالحج والعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى عرفات وبقي على إحرامه في اليوم العاشر، ما الذي يطلب منه من القارن؟ يطلب من القارن أربع أشياء ينقص عن المتمتع: أنه لا يسعى لأنه سعى قبل ذلك، إذن القارن لأنه سعى مع طواف القدوم يرمي وينحر ويحلق ويطب البيت بدون سعي، المفرد ينحر يرمي ويرمي ويحلق ويطوف بالبيت وليس عليه نحر هكذا. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا نرمي إلا بعد الزوال، ويمتد الرمي إلى آخر إلى نصف الليل. هذه خلاصة ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وعلى كل واحد منا أن يحرص أن على منسك من المناسك. نعم نعم. المبيت بمنى واجب في الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر, واجب لا بد وأن يبيت في منى. نعم. والليلة الثالثة عشر كذلك لمن لم يتعجل كذلك يبيت. نعم. هل يجوز للمرأة استعمال الحبوب لتوقيف الحيض حتى تؤدي المناسك؟ نعم, يجوز للمرأة المسلمة أن تستعمل الحبوب لتوقف الحيض حتى تطوف بالبيت, حتى لا تؤخر جماعتها. لا حرج أن تستعمل الحبوب حتى يتأخر الحيض لتتم مناسكها مع إخوانها وتخرج معهم. نعم. لحظة, في سؤال آخر. أنا قادم من الجزائر وقد نويت التمتع ولكن لظروف الطريق من مصاريف الجمرك وغيرها لم يبقى من المال ما يكفي للهدي, هل يجوز لي أن أصوم؟ نعم, من لم يجد الهدي كما أخبر الله, من لم يجد مثلا قيمته أو لم يجد الهدي المناسب فإنه يحرم في اليوم السادس, يحرم في اليوم السادس, يصوم اليوم السادس والسابع والثامن, هذه الثلاثة الأيام يصومها, وسبع أيام إذا رجع إلى بلاده. يقول تكلمت, لحظة, يقول تكلمت عن الأذكار وعن كيفيتها, ما رأيكم في كتاب الماثورات للشيخ الشهيد؟ نعم, الأذكار الذي فيه لا غبار عليها, لا غبار عليها. نعم. فعلى كل حال كذلك أوصيكم بكتاب فيه تقريب 252 أذكار, كتاب صغير مثلا, هو مختصر لكتاب شيخ الإسلام, اختصره ناصر الدين الألباني, عالم العالم السوري المعروف. هذا الكتاب صحيح الكلمة الطيب, صحيح الكلمة الطيب, موجود في المكاتب, ممكن الإنسان يستعمله, وإذا مثلا أخذ ما فيه من الأذكار فإنه كافي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم نعم. ها نعم. إيه؟ أخونا يقول يعني في بعض طرق الصوفية والمتبعين لها يضرب نفسه بالسلاح أو يقف فوق النار. الإمام الشافعي يقول لو مشى على الهواء أو مشى على الماء ما لم يكن على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا التفت إليه, الشيطان يمشي. فهمت يا أخي؟ الشياطين تمشيهم وتوقفهم لأنهم يعملون لها, يقدمون لها شيء. لو مشى على الماء أو طار في الهواء لا نعتبر هذا كرامة, إنما نعتبره من الدجل الذي يجر على الناس. نعم نعم. لحظة واحد. نعم نعم. أخونا يقول بالنسبة للهدي, الدراهم الذي ندفعها في البنك, أولا أنا أسأل الصالحين, ينبغي أن نعرف لماذا ندفع في البنك, لماذا ندفع في البنك؟ الجواب أعتقد إن شاء الله أنكم تدركونه, كان في سابق الزمان وقبل أن يوضع البنك الناس يذبحون الذبائح, وكل إنسان يذبح ذبيحته ويتركها ربما يمشي عنها قبل أن تستريح, فتأتي الدولة وتحفر الحفر وتدفن الجمال ما أكل من الشيء والبقرة والغنم, هل هذا الأمر يجوز؟ أليس هذا من إضاعة المال؟ الذي ذبح ذبيحته قبل أن يوضع البنك وذبحها وتركها هكذا بدون أن يسلخها ويوزعها فيجب عليه أن يعتقد أن الهدي باق في ذمته وليوفيه هذا العام. فلذلك لما رأت الدولة وعلماء هذه البلاد ما حصل على الحجاج من إثم وما حصل من ضياع الأموال قالوا نجعل هذا البنك هذا, ووالله إنه لراحتنا وأنه في مصلحتنا, فجزاهم الله خير. نحن نودي مثلا قيمة الهدي وهم هناك يذبحون اليوم العاشر أو الحادي عشر والثاني عشر، إن جاء الفقراء أعطوهم، ما جاء الفقراء هناك الثلاجات التي لا تعد فيوضع فيها، وفي آخر أيام التشريق الطائرات، طائرة إلى مكان كذا وطائرة إلى مكان كذا، ينتفوا الناس باللحوم. فادفع بالبنك يا عبد الله وأنت مطمئن. هل هو يعني هل هو من العقيدة؟ نعم. يقول أحد المشايخ أن التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من فروع العقيدة. التوسل برسول الله هو من فروع العقيدة. التوسل برسول الله قلنا لكم يا أخوان على قسمين: إن كان بمحبته وباتباعه فهو من أصل الإيمان، إن كان باتباعه ومحبته تقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تشفع في رسولك، هذا هو أصل الإيمان. أما إذا كان أسألك بحق رسولك وبجاه رسولك هذا من التوسل المبتدع الذي جاء به من لا يعرف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل على قسمين. نعم. بعد الحج ولا مكان؟ بعد الحج كان ولا مكان؟ اسمعوا يا إخوان، الإخوان كثير نسأل الله أن يصلح قلوبنا وإياهم. هذا يسأل عن سؤال ولا أحب أن يتكرر، اسمعوه جميعا. السؤال: العمرة التي تؤخذ من مساجد عائشة سواء كان قبل الحج أو بعد الحج، سمعتم السؤال؟ أنا ما أعيد، ما لو سألني إنسان آخر لا أجيب، بل يسمع الناس هذا السؤال. من كان سؤاله هذا الذي سيسمع هذا السؤال: الاعتمار من مساجد عائشة قبل الحج وبعد الحج هذا غير معروف عند سلف هذه الأمة. ما هو معروف؟ وإنما هو من جهل الناس بدين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هل هناك أقرب، هل هناك مثلا أناس يحرصون على الطاعة وعلى العبادة أكثر من أصحاب رسول الله؟ والله ما أخذوا عمرة لا قبل الحج ولا بعد الحج من مساجد عائشة، ما أخذوها أقسم بالله، ولا كان في زهي عمر ولا عثمان ولا علي يعرفون هذا. وإنما الذي أخذ عمرة وسبب هذا بتسمية مساجد عائشة أن عائشة أم المؤمنين أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة، ولما وصلت مكة جاء الحيض، وفي اليوم الثامن ما زالت معها العادة والناس يذهبون إلى منى، قال لها النبي يدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة، ولما انتهت من أيام التشريق قالت للنبي أريد عمرة. يا عائشة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك الحج والعمرة؟ قالت لا، أنا أريد عمرة مستقلة. قال النبي يا عبد الرحمن اذهب بها، اذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأتى بعمرة. الأخت المسلمة، أختك أو زوجتك أو من مثلا لك ولاية عليها، إن أحرمت بالعمرة وحصل عليها ما حصل على عائشة خذ لها عمرة بعد أيام التشريق. أما المرأة التي مثلا لم يحدث لها ما حدث لعائشة، والرجال الذي لا يحصل لهم ما يحصل للنساء، فليقدموا العمرة قبل الحج وبعد الحج لا داعي للعمرة. سمعنا؟ ما أجيبوا على السؤال إذا عيد إليه مرة أخرى. نعم. لمن تقال كلمة مولانا أو سيدنا ومعناه؟ طيب حد يعني. هذا يسأل عن كلمة المولى. المولى يعني يقول يا مولانا يا سيدنا. على كل حال، وهل يصعب ان انا اقول سيدي ورسول الله؟ عاوز اسال سؤال. طيب طيب طيب طيب يا الرسول عليه السلام ما معناه يعني؟ الرسول قال قوموا لسيدكم، قال قوموا لسيدكم. نعم. قوموا لسيدكم يعني معنى قوموا له تعظيما، او قولهم انزلوه، لان سعد بن معاذ اصيب في غزوه الخندق، اصيب في غزوه الخندق، ولما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظه ونزلوا على حكمه وكان سعد بالمدينة ما حضر لأنه مثلا جرحه يثعب من الدم. فقالوا يعني قال الصحابة من الأنصار: يا رسول الله شفعنا في هؤلاء، يعني لا تقتلهم. قال: نحكم، أترضون أن نحكم فيهم رجلا منكم؟ قالوا: رضينا. قال: نحكم في سعد، مع سعد بن سعد. المقصود جاءوا به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءوا به على حمار راكب. قالوا: قوموا لسيدكم. ما معناه؟ يعني قوموا له تعظيمه وقوموا انزلوه عن عن عن هذا. فإذا مثلا يعني مثلا مثل هذا يجوز. نعم. الرسول عليه السلام في حديث ما معناه يعني لا تسيدوني كما يزيدون. نعم. على كل حال هذا له بحث، أقول له بحث، له بحث طويل إن شاء الله بعد الصلاة يكون في وقت مولاي أبو مولانا. نعم نعم. خليتنا مولانا. نعم. لحظة بس. نعم. حلق اللحى، اللحى أقول جريمة كبيرة، أقول جريمة كبيرة حلق اللحى من الكبائر، ما يغفره الحج ولا الصيام ولا الجهاد في سبيل الله إلا التوبة، عليه من يتوب إلى الله تبارك وتعالى. يعني هل يجوز البقاء في المشعر الحرام؟ ها؟ هم يسمعون ونسأل الله أن يهدينا وإياهم. أقول هل يجوز البقاء في المشعر الحرام حتى نصف الليل؟ قلنا يجوز البقاء للضعفاء إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل يذهبون إلى مكة. أما الأقوياء فيجب عليهم أن يبيتوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويدعوا قليلا. إن الإنسان حج مرة قبل ذلك ونواه الحج إلى أخيه له ثواب. نعم، من حج عن غيره، من حج عن نفسه له أن يحج عن نفسه، من حج عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره، وعندما يصل الميقات ينوي أن هذا الحج عن غيره، وعند التلبية يقول لبيك اللهم لبيك عن فلان. شيخ، أنا حاج عن مرة عن أخوي. نعم. هلق المرة عن أخوي. أقول إذا من حج، اسمع، من حج عن نفسه له أن يحج عن من شاء من المسلمين، بشرط أن لا يكون هذا اللي تحج عنه مات مشركا مثلا يذبح للأولياء وللجن، لا، أو كان لا يصلي، إن كان ليصلي أو يطوف بقبور الأولياء يعظمهم أو يذبح لهم لا تحج عنه لأنه مات مشرك. نعم نعم. اسمع طيب يا خزي. الثواب شيء. ها؟ الثواب يعني الثواب هو نفسه ثواب المسلم. نعم يحصل، نعم له إن شاء الله. هل الميت، هل مبيت، ها؟ هل مبيت في منى حتى نصف الليل يجوز في منى؟ منى يا إخوان ينبغي أن نكون فيه ليلا ونهارا، ما لم يكن لنا هناك حاجة في مكة نذهب إليها ونعود. أما أن نذهب كل يوم نصلي في المسجد الحرام هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تبقى في منى، تبقى في منى تصلي مع الناس، إن طرأت لك حاجة في مكة تذهب وتقضيها وتعود. نعم يا طيب يا أخي. نعم لحظة طيب. ها؟ شرح ايش؟ سيدكم. طيب طيب طيب. بعد الصلاة. مش هذا صعب السؤال. نعم نعم. قبل الوقت اروح الو الحجة. انا اخبرتك يا عبد الله، اخبرتك. اسمع اسمع اسمع، انت تريد الحج تقول لبيك حج وتبقى على إحرامك إلى يوم عشرة ولا تذبح. أيوة. طب وحجب جمرات منين عشان أبتنى؟ الجمرات من منى تأخذها أنت؟ من منى كل يوم تأخذ حاجة جمرات. أنا ليه هذا الوقت عشان مشلوي وحج وتنى محتمر زمان. لا، أنت إذا جيت في مزدلفة مزدلفة الليلة العاشرة تعرف الليلة العاشرة ليلة العيد، خذ سبع حصيات ارمي بها جمرة العقبة. في اليوم العاشر الحادي عشر خذ 21 من تحت فراشك من هناك من منى، فهم؟ نعم وفي اليوم الثاني عشر كذلك. وتطوف عن الوسعة. ما تطوف يا أخي، بس تطوف فقط، تطوف بالبيت فقط. إذا رميت جمرة العقبة يوم عشرة، اسمع، إذا رميت جمرة العقبة يوم عشرة فهمت؟ تحلق رأسك وتطوف بالبيت ما تسعى. ها؟ يوم عشرة، يوم 11 ترمي بعد الزوال 21 حصاة على 3000. تحل نعم. ها؟ الطواف؟ الطواف يا عبد الله إذا حاذيت الحجر الأسود تثبت إحرام بعد الصلاة. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دين ربنا. كذلك هناك قبل الطواف، قبل الطواف هناك سنة، وهي أن تطبع بالإحرام، تجعل وسط الرداء تحت عاتقك الأيمن وطرفي على عاتقك الأيسر، وتبدأ من الحجر الأسود. إن استطعت أن تقبله تقبله للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلمسه بيدك وتسلم، وإذا لم تستطع تكبر وتنمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان هناك متسع، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يجوز لهن أن يفعلن ذلك. وإذا وصلت الركن اليماني تستلمه إن استطعت، وإذا ما كنت بعدت عنه لا تكبر ولا تشير إليه. أما الحجر الأسود كلما وصلت إليه إذا لم تستلمه تشير إليه، وحاول أن لا تؤذي الناس. فإذا انتهى انتهى مثلا طواف واحد من ابتداء الحجر الأسود إلى أن تعود إليه، بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الدعاء بما تيسر، ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، تقرأ القرآن، أي شيء تيسر على لسانك من قراءة القرآن ومن الأذكار تقوله. لو تقول تردد اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يوم تبعث، يكفي هذا. فإذا انتهيت من السبعة الأشواط، هناك كذلك سنة أخرى، تجعل طرفي الرداء على صدرك، على صدرك، ثم تذهب هناك بعيدا عن المقام وتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. وإن استطعت أن ترجع وتستلم الحجر الأسود افعل، وإذا ما استطعت خشيت أن يعني يحصل أذية منك على إخوانك فاتركه، لأنه لا يجوز لك أن تتوصل إلى سنة بأذية المسلم، حرام عليك أن تفعل هذا. نعم الصدر هكذا هكذا هكذا طرفيه إيه نعم النصف إيه نعم النصف على على على على رقبتك نصفه وطرفيه هكذا أي قدامه إيه نعم ثم يعني لحظة ثم تلتحم به. هذا هو يا أخي يعني نبذة عن الطواف. أما بالنسبة لي للإخوان يقول نتحدث عن إيش اسمه عن مسألة السيد، هذا إن شاء الله في الليلة الآتية عن السيد والمولى كل هذا إن شاء الله الليلة في نعم نعم. ها هذا هذا الصوم ثلاثة أيام قبل العيد وبعد. نعم نعم صوم ثلاثة أيام، يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية بالحج. إيه بالحج نعم بالحيوان، وأنت محرم. نعم ما تجوز الصلاة المبنية على قبور الأولياء، ما تجوز. والمسجد الذي بني على قبور الأولياء ما يجوز الصلاة فيه، الصلاة فيه محرمة. نعم الصلاة في المساجد هي خارج الحرم. ما الحكم في فوائد البنوك وإذا ورث الإنسان عن أبيه؟ فوائد البنوك لا يجوز لك استعمالها لأنها محاربة لله ولرسوله. نعم بعض الناس بتترك منها علشان تصلي في الحرم. نعم لا لا لا لا تترك منها لتصلي في الحرم، لا لأن الحرم ثواب لا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى من العمرة ترك المسجد الحرام ما رجع إليه إلا يوم العاشر. هل منى تعتبر محرم؟ نعم نعم من الحرم من الحرم من الحرم منى ومزدلفة كلها من الحرم، وعرفة خارج الحرم خارج الحرم. نعم فلا نترك منى بل نبقى في منى ونصلي في مثلنا الصلوات. نعم نعم. الصلاة بس هي اللي مضاعف الأجر فيها ولا كل الأعمال الصالحة مضاعفة؟ الصلاة، الصلاة مضاعفة والأعمال كذلك. وقراءة القرآن. نعم نعم، كل طاعة هناك تضاعف، كل طاعة تضاعف هناك. نعم. طيب طيب يا أخي. جزاك الله خير. الصلاة على الميت. صلوا عليه عند بقى الصلوة. في مشجعين ما حضروا وراحوا للدكتور بقبرة. نعم. ولما فيها الجنازة صلوا قالوا بنصلي على. أخونا طيب، أخونا يقول. وبعدين عندما طرحوه في القبر في اللحد جاءوا يذنون عليه أذان ثاني. طيب طيب معروف. وكذلك الختم. لحظة لحظة، أخونا يقول في عادات عند بعض الناس، منها ما هو ما يشهد له الشرع، يعني مثلا أنا ما حضرت جنازة أخ مسلم فأخبرت لي أن أذهب وأصلي عليه بعد دفنه، لا حرج في ذلك، لكن الأذان عند القبر ووصية ومنادات الميت يا فلان إذا جاءك الملكان قل كذا وكذا، هذا ليس بمشروع. نعم نعم نعم. وكذلك قراءة القرآن على القبر ليس بمشروع. نعم. وقراءته كذلك لإهداء مثل ثواب القرآن إلى الميت بأجرة، هذا بإجماع الأئمة الأربعة أنه لا يجوز. نعم يا أخي نعم. طيب طيب أستاذ، عم تفضل أنه مثلا الجوامع المبنية على مثلا الشهداء والصالحين ما يجوز الصلاة فيه. هي نعم. نحن عندنا جامع خالد بن الوليد أصبح ما يجوز الصلاة فيه. هي ومن بناه؟ بناه الصحابة؟ الصحابة بنوه؟ مين جهال بنوه؟ جهال أصبح ما يجوز الصلاة فيه. لا يجوز الصلاة فيه، من قال لك؟ الرسول اسمع يا عبد الله، كان عمر بن الخطاب مع أنس في صحراء، في صحراء هناك مو في مسجد، فهناك كوم من التراب يظنه أنس عبارة عن تراب عادي، فكبر، لما كبر وإذا بعمر شهد أنه قبر، قال يا أنس القبر القبر، سمعت يا أنس القبر، يعني لا تصلي فيه لأن الرسول حرم الصلاة على القبور إليها. من نعم صلي إنه أنت عم تقول إنه بالجامع لا تجوز، وأنا أقول لك لا تجوز، صلي في بيتك إذا كان ما في مسجد، اجتمعوا في الصحراء وصلوا، سمعت؟ والمسجد هذا فيه عمر ها؟ أحسنت أخونا يقول، والمسجد هذا فيه النبي وفيه عمر وفي أبي بكر وعمر، أبو رسول الله وأبو بكر وعمر في بيته ليس في المسجد، ليس في المسجد، لأن اسمع معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في السنة العاشرة، وعمر دفن كذلك بعده، وأبو بكر وعمر، فكانوا دفنوا في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، وبقي هذا بعد وفاة الثلاثة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما 30 سنة أو 30 سنة، بعد ذلك أدخل في المسجد، فالرسول ليس في المسجد وإنما هو في بيته.